بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل. قولها إن كان، إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إنه أي الشأن، وجملة لا يدع هذه خبر. قولها رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله، يعني يدع العمل الصالح وهو يحب أن يعمله، خشية أن يعمل به الناس فيفترض عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام يدع العمل خوفاً من أن الناس يعملوا هذا العمل ثم يفرضه الله عز وجل عليهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله تعالى بذلك في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفترض على الأمة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل، أعني قيام رمضان، في المسجد، فصلى بصلاته أناس في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية، فلما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة ترك ذلك، فلما كان في الصباح خرج عليهم وقال: إني قد رأيت صنيعكم، وإني لم أدع ذلك إلا خشية أن تفترض عليكم، يعني قيام الليل. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمر أمته بالسواك خشية أن يفترض عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فترك الأمر به خوفا من الإشقاق عليهم وأن يفرضه الله عز وجل عليهم، مع أنه أعني السواك كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنه لوقتها، يعني المختار والأفضل، لولا أن أشق على أمتي. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه شاهدا ودليلا للقاعدة المعروفة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الصالح مع أنه مصلحة خوفاً من المفسدة، وهو أن يفترض عليهم. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالوصال، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال مصدر وصل، يصل وصلاً، وهو شرعاً أعني الوصال أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر، أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال الصحابة رضي الله عنهم: إنك تواصل. وهذا ليس اعتراضا منهم على الحكم الشرعي، وإنما أرادوا بذلك التأسي به والاقتداء، يعني أنت أسوتنا وقدوتنا وإمامنا، ونحن نتأسى بك في الوصال، فأنت تواصل ونحن أيضا نتأسى بك فنواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، يعني لست كصفتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الطعام والشراب في قوله يطعمني ويسقيني، فقال بعض العلماء إن المراد بذلك طعام الجنة وشراب الجنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم من الله عز وجل يطعمه الله عز وجل من طعام الجنة ويسقيه من شراب الجنة. وبنوا على ذلك أن طعام الجنة وشرابها لا يفطر الصائم، وهذا القول فيه نظر، وذلك لأن طعام الجنة وشرابها لا يكون إلا بعد دخولها. ولهذا في حديث الكسوف لما تقدم النبي صلى الله لما رأى الجنة فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ قطفا منها، امتنع عليه الصلاة والسلام وقال لو أخذت منها أو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقيل إن المراد بالطعام والشراب هنا المراد به الطعام الحسي، الطعام المعنوي والشراب المعنوي، فالمراد به طعام معنوي وشراب معنوي، وذلك فيما يقوم في قلبه عليه الصلاة والسلام من ذكر الله والأنس بمناجاته والتفكر في آلائه، وهذا يشغل القلب، فالقلب إذا انشغل بذكر الله وبدعائه ومناجاته والأنس به انشغل عن كثير من الأمور. ومن هذا قول الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولهذا لما نهاهم عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، وقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصال، فجمهور العلماء على أن الوصال محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال كالمنكر لهم، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. ومنهم من قال من العلماء من قال إن الوصال مباح وأنه جائز، واستدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الزبير، فإنه كان يواصل رضي الله عنه كان يواصل 15 يوماً لا يفطر فيها. والقول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز الوصال إلى السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا القول هو أعدل الأقوال وبه تجتمع الأدلة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم تأسوا به واقتدوا به فواصلوا، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أهل العلم التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعل لأنه فعل، هذا معنى التأسي، أن تفعل كما فعل يعني على الصفة التي فعل لأنه فعل، يعني تستحضر حينما تتأسى به أنك تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لتحقق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.